بارك الله فيكم. هذه سيرة النصرة تقول: شيخنا أحسن الله إليك، توفي عمي من أيام قلائل ولم يعتمر بعد، أما أنا فقد اعتمرت مرتين ونعزم العمرة والحج لهذا العام، فهل يجوز لي أن أعتمر لعمي المتوفى؟ بارك الله فيكم. لا بأس بذلك إذا قد أديت عن نفسك العمرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة أن أمها توفيت أتحج عنها؟ قال: نعم، حجي عن أمك واعتمري، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فيجوز الحج والعمرة عن الغير إذا كان هذا المؤدي عن الغير قد حج عن نفسه واعتمر. نعم. أحسن الله إليكم. تقول: عمي توفي جراء تعرضه لتيار كهربائي أودى لحياته، وتوفي متأثرا بخروق في يده وصدره جراء هذا التيار، فهل يعتبر ممن توفي حقا وهل هو شهيد؟ وبارك الله فيكم. أما بالنسبة للاحتراق فلا شك ولا ريب أن الاحتراق بالكهرباء داخل في الاحتراق، لأنه يحرق الجسم ويحرق الدم، وهو من أشد من النار، إذا أنه يصعد بسرعة. لا، ومن مات بذلك عموما نقول أن الحريق شهيد ملحق بالحديث، لكن أننا نجزم بأن هذا الرجل نفسه يعتبر شهيدا لا، ولكن نرجو له ونسأل الله عز وجل أن يجعله ممن كتب له الشهادة بهذه الوفاة وبهذا الحال، والله أعلم.